من أول السطر الحياة ما بتنتهيش، واللي قلبه ما حسنيش من نهاردة ما يهمنيش ما يهمنيش. نقطة ومن أول السطر الحياة ما بتنتهيش، واللي قلبه ما حسنيش من نهاردة ما يهمنيش ما يهمنيش ما يهمنيش. علشان